الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون الكرام، فهذه هي الحلقة الثانية بعد المئة من حلقات من أحكام القرآن الكريم. يقول الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. يقول الله تعالى مخبرا عن حال اليهود والنصارى وشدة معاداتهم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقد بينا فيما سبق أن اليهود هم أتباع موسى وأن النصارى هم أتباع عيسى. فاليهود أتباع موسى عليه الصلاة والسلام، وشريعتهم التي كانوا عليها نسخت بشريعة عيسى عليه الصلاة والسلام، ووجب عليهم أن يؤمنوا بعيسى ويتبعوه، ولكنهم والعياذ بالله أبوا ذلك وكفروا بعيسى عليه الصلاة والسلام، وادعوا أنهم قتلوه وصلبوه، وقد أنكر الله ذلك عليهم في قوله: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. أما النصارى فهم أتباع عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وهو آخر أنبياء بني إسرائيل، وليس بينه وبين محمد صلى الله عليه وآله وسلم رسول، وهم على دين الحق حتى بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما بعث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وجب عليهم أن يتبعوه، فلما كفروا به صاروا كافرين حتى بعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، لأن عيسى بن مريم قد بشرهم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما ذكر الله تعالى ذلك في قوله: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. فأحمد الذي بشر به عيسى عليه الصلاة والسلام هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والدليل على هذا قوله: فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، ولكنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، فكانوا كافرين بعيسى وبشارتهم، ولهذا لا يقبل الله دينهم ولا ينفعهم هذا الدين الذي هم عليه يوم القيامة. قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. يقول الله عز وجل: لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، أي دينهم الذي هم عليه. فاليهود يقولون: لا نرضى عنك حتى تكون يهوديا، والنصارى يقولون: لا نرضى عنك حتى تكون نصرانيا. قال الله تعالى: قل، أي منكرا عليهم: إن هدى الله هو الهدى، وليس ما أنتم عليه أيها اليهود ولا ما أنتم عليه أيها النصارى، بل هدى الله هو الهدى، وهدى الله بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام محمد وما كان عليه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وفي قوله والهدى ضمير فصل، وضمير فصل يفيد إثبات الحكم في المذكور ونفيه يفيد إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه، لأنه أعني ضمير الفصل من أدوات الحصر. ثم قال الله عز وجل: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. يعني من اتبع أهواء هؤلاء اليهود أو النصارى، وهو ما يريدونه من أن يكون الناس نصارى أو يهودا، فمن اتبع هذا بعد ما جاءه من العلم برسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإنه معرض نفسه لهذه العقوبة: ما له من الله من ولي يتولاه فيحيطه بما ينفعه ولا نصير يتولاه ولا نصير ينصره فيمنعه مما يضره. في هذه الآية الكريمة من الفوائد والأحكام التحذير الشديد من اليهود والنصارى، لأنهم لن يرضوا عن الإنسان حتى يتبع ملتهم. ومن فائدة هذه الآية وأحكامها بيان أن اليهود والنصارى يرضون بمن يتبع ملتهم، بل يفرحون بذلك ويصرون به ويستبشرون به. ومن فائدة هذه الآية وأحكامها أن الهدى لا يختص بأمة أو طائفة معينة، فليس الهدى لليهود فقط ولا للنصارى فقط، بل الهدى هدى الله، فمن اتبع هدى الله على أي رسول حصل على يدي هذا الهدى فقد اهتدى بهدى الله. ومعلوم أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء، وأنه جاء بكتاب مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه، وأن شريعته نسخت جميع الشرائع. وعلى هذا فنقول اليهود والنصارى من الملة الصحيحة ما كان عليه المسلمون، لأنها هي هدى الله الذي بعث به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن فوائد هذه الآية وأحكامها التحذير من اتباع أهواء اليهود والنصارى، أي اتباع ما يهوونه من الباطل، لقوله تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ومن فوائد الآية الكريمة أن العقوبات إنما تقع على العبد بعد أن يأتيه العلم، فأما الجاهل فلا عقوبة عليه، لقوله تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. وهذا الأصل يشهد له آيات متعددة، منها قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت. ومنها قوله تعالى: وليس عليهم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ومنها قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومنها قوله تعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياته وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهو أنه لا عقوبة إلا بعد العلم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا أحد يمنع ما أراد الله عز وجل من خير أو من شر. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأذكار التي تقال بعد الصلاة: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع صاحب الحظ والغنى حظه وغناه من الله عز وجل، بل الله تعالى محيط بكل شيء وقادر على كل شيء. ومن فوائد الآية الكريمة وأحكامها أنه إذا كان هدف التحذير موجها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولئن اتبعت أهواءهم إلى آخر الآية، فكيف بمن دونه؟ فإن هذا التحذير يشمله وأولى. ولقد قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإلى هنا ينتهي بنا المقال في هذه الحلقة، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.